عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم عود على بدء، ومع الدرس السابع من دروس شرح مقدمة صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. كنا قبل شهر رمضان قد وقفنا عند قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عبد الله بن عون ابن أرطبان قال قال لنا إبراهيم بن يزيد النخعي: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذبا. وقلنا يومها إن أبا عبد الرحيم هذا يقال إنه شقيق الضبي، وقيل هو سلمة ابن عبد الرحمن النخعي، وكلاهما يكنى بأبي عبد الرحيم وكلاهما ضعيف. أما المغيرة بن سعيد فكوفي كذاب دجال. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وهذا الكلام في الكشف عن معايب الرواة، وأنه من النصيحة في الدين، وأن التحذير من أهل الشر وأهل الفساد وأهل الابتداع وأهل الضلال والمبتدعة ليس من باب الغيبة، إنما هو من باب النصيحة في الدين، خلافا لكثير من أهل عصرنا ممن لم يفقه هذا الكلام، مع التحري والتوقي والورع لا يتكلم في الرجال إلا كامل المعرفة تام الورع، كما قال شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل الجحدري. هذا الرجل الفاضل سيمر معنا كثيرا في داخل الصحيح إن شاء الله تعالى، واسمه فضيل ابن حسين. وهناك أبو كامل آخر اسمه مظفر ابن مدرك، وهو من مشايخ الإمام أحمد. أبو كامل فضيل ابن حسين وهذا الجحدري وهذا شيخ مسلم، هناك مظفر ابن مدرك وهذا من مشايخ الإمام أحمد. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، شرف قال حدثنا حدثنا حماد وهو ابن زيد. كلمة وهو ابن زيد من الصناعة الحديثية، لأن أبا كامل القبيل بن حسين ماذا قال؟ قال حدثنا حماد، فأتى مسلم ليوضح أن حمادا هو ابن زيد وليس ابن أسامة مثلا، وليس ابن سلمة. وقلنا القاعدة أن المشايخ الكبار إذا روى عن حماد وأهملوه فهو ابن سلمة، وأن صغار السن إذا روى عن حماد وأهملوه فهو ابن ابن زيد. مثل من يا حسام؟ مثل من؟ مثل السفيانين الكبار من مشايخ البخاري عن سفيان هو الصغار، من مشايخ البخاري عن سفيان هو ابن عيين، والكبار من مشايخ البخاري عن سفيان هو مثل طيب يعني مكي ابن ابراهيم كبير، يعني لو قل مثلا علي بن المديني الحميدي عن سفيان ها ابن عيينة، ابو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان، ابو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد عن سفيان الثوري، وكيع بن الجراح، وكيع ليس من مشايخ البخاري شيوخ شيوخه، وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري. والغالب اكتبوا القاعدة الثانية، الغالب في صحيح مسلم أن حمادا إذا أتى ثانيا فهو ابن زيد، يعني يكاد يكون بإطلاق، وأنه إذا أتى ثالثا أنه ابن سلمة في صحيح مسلم. تكلم عن صحيح مسلم فقط، إذا أتى حماد ثانيا فهو ابن زيد، وإذا أتى ثالثا فهو ابن سلمة. ما معنى ثانيا وثالثا؟ معناها أن إذا كان بين مسلم وبين حماد راو، إذا كان بينهما راو واحد فهو ابن زيد، وإذا كان بينهما راويان فهو ابن سلمة. وهو ابن زيد هذا البيان والإيضاح الذي أسميناه بماذا؟ بالصناعة الحديثية. من أين استفادها مسلم؟ من شيخ البخاري. البخاري أصل ومسلم فرع وفصل. قال حدثنا عاصم، قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي عبد الله ابن حبيب. عاصم قد يكون عاصم ابن أبي الندود، ونحن غلمة أيفاع. غلمة جمع غلام، وأيفاع أي شببة، غلام يافع ويفع، يافع ويفع ويفع إذا شب وبلغ أو كاد يبلغ، يعني غلام حول البلوغ، ولد صبي جيد حول البلوغ. فكان يقول لنا لا تجالسوا القصاص، لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص. القصاص جمع قاص، والذي يقرأ القصص على الناس مثل الوعاظ، مثل الدراويش. بعضنا للأسف قد يسأل، السلام عليكم قبلت الشيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما قولكم في جماعة التبليغ؟ هذه جماعة طيبة تقوم بواجب عظيم، ونفع الله بها في مشارق الأرض ومغاربها، فكم من ضال تائه أنقذوه، وكم من منحرف بيده أخذوه. إلى أين؟ إلى البدعة والضلالة. ومولانا الشيخ يفتي بده، ما درى أنهم هم القصصوا وهم أهل بدعة وأهل ضلالة. كان من المفروض قبل أن يفتي أن يعرف حقيقة دعوة القوم، وكان من المفروض أيضا أن يوضح للناس دينه. فإبراهيم عبد الله بن حبيب السلمي يقول إياكم، لا يقول لهم لا تجالسوا القصاص، لا تجالسوا القصاص. لماذا؟ أصحاب الحكايات، أصحاب الحكايات. وإذا كان عند بعض الناس حكايات فعند البعض الآخر حكايات. لماذا لا تجالسونهم؟ لماذا نهوا عن مجالستهم؟ سيحدثون بقصص وقصص، والقصص هو الحق، والقصص هي قصص المصاطب والمصطبة، لغة عربية فصيحة. سيأتي بالغص والسمين وبالحق والباطل وبالجهل وبشيء من العلم، فيلتبس الحق بالباطل ويلتبس العلم بالجهل. فكان درءا للمفسدة عليهم وعلى المجالس لهم. هو قصاص، وكما قلت وأقول وأكرر، يجب أن نفرق بين العالم وبين الواعظ والقصاص. ما كل من تصدر للناس كان عالما. العمود الفقري للفتوى ما هو؟ تفضل. لا، أنا في العلم، أنا أقصد ما هو العلم الذي هو العمود الفقري للفتوى؟ لا، أصول الفقه، ولا بد أن يفتي بالكتاب والسنة. لكن كيف يستنبط من الكتاب والسنة؟ كيف يفهم كلام العلماء الذي، وكيف يرجح بين أقوال العلماء؟ أصول الفقه. فإذا كان لم يدرس كتيبا في أصول الفقه كيف يستفتى؟ إذا كان لم يدرس كتيبا في أصول الفقه كيف يفتي وكيف يستفتى؟ وضحت؟ إذا كان لم يدرس كتيبا في علم المصطلح فكيف يخوض ويتكلم في التصحيح والتضعيف وفي الحديث وأنواع يعني تشيق دون أن يتتلمذ؟ فهذا فيه لا فيه. غير أبي الأحوص، غير أبي الأحوص. وإياكم وشقيقا، شقيق الضبي الكوفي القاص، ضعيف أبو عبد الرحيم. قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. يعني شقيق الضبي مع كونه ضعيفا في الحديث إلا أنه كان ضالا منحرفا عن الجادة، لأنه كان يرى رأي الخوارج، كان على مذهب الخوارج وليس بأبي وائل. انظر التنبيه، لأن أبا وائل إمام. ما اسمه؟ شقيق ابن سلمة الإمام الثقة التابعي المخضرم، أحد فطاحل تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وليس بأبي وائل. إذن التحذير من أهل البدع، التحذير من الجهلة الذين يقصون على الناس ولو كان الناس ينتفعون بشيء من كلامه. لا شك ولا ريب أنك ستنتفع بشيء من الكلام، لكن فرق بين الانتفاع وبين مخالفة المنهج. التحذير من الرواة الضعفاء وأهل البدع، التنبيه على الفرق بين السني العالم وبين البدعي الضعيف. وهذا من أصول أهل السنة والرد على مخالفهم. قال رحمه الله تعالى، تفضل. أبو الأحوص، هل هو سلام بن سليم المحل؟ نعم. عفوا، غلب ظني أنه أنا لعلي ذهلت. عاصم بن سليمان الأحول، نعم، عاصم بن أبي الندود. ما له ترجمته؟ أحسن. طيب، لا غلب ظني هذا عاصم بن سليمان الأحول، ويعني ما أدري يعني سبق لساني أو شيء. بالنسبة لعاصم بن أبي الندود، إمام في القراءات ضعيف في الحديث، يعني مثلا إمام أهل العصر في الحديث من هو؟ شيخ الألباني. هل كان عالما في القراءات؟ لا. فهمت؟ العالم قد يهتأ. أبو حنيفة وهو من هو؟ ضعيف في الحديث، لكنه إمام في الفقه والاستنباط. لو تتبعت معظم كتب أصول الفقه، وأسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا لما نحن بصدده من تحقيق معظم كتب أصول الفقه إن أحيانا الله عز وجل، وإذا توفانا الله عز وجل، فمن وصياتي لطلابي أن يستمروا على هذا الخط، أن تحقق كل كتب أصول الفقه التي نستطيع الوصول إلى مخطوطاتها تحقيقا حديثيا أصوليا فقهيا عقديا. لماذا؟ لأن كثيرين من الذين نشروا كتب علم أصول الفقه لا يوجد عندهم منهج أهل الحديث، يكتفي أخرجه ابن ماجه، أخرجه يعني مثلا الخطيب البغدادي في المتفق، حتى ولا يقول هذا أصل، يكتفي بالكتب السبع كذا، هو قد يقول لم أجده، أو قال فلان أخرجه فلان ويكتفي مثل هذا، والكتب موجودة بين أيديه، والتي حققت تحقيقا جيدا معتبرا معدودة على الأصابع، معدودة على الأصابع، التي فعلا خدمت وحققت تحقيقا جيدا معدودة على الأصابع. فالعالم قد يبرأ في فن ولا يبرأ في فن آخر، وهذا من جملة النقص الذي كتب على بني البشر، وأنه لم يحط بالعلم واحد، ولكن العلم مفرق في الأمة كما قال الذهبي رحمه الله تعالى بحق، العلم بحر لا ساحل له، وهو مفرق في الأمة، فمن التمسه وجده. أما أن يحيط واحد بالعلوم كلها فهذا بعيد، وبعيد جدا. فكما تعلمون أن عمر رضي الله عنه ومن هو نسي ولم يعلم، وخير قصة في هذا قصة من؟ أبي موسى الأشعري، عندما أتى وطرق وشغله الصفق بالأسواق عمر، مع أنه كان من ألزم الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أن الاستئذان ثلاث، أو أنه نسي، فهذا أو ذاك. أما قصة النسيان ففي التيمم مع عمار بن ياسر رضي الله عنهم جميعا، فمن باب أولى أن ننسى وأن نجهل وأن نخطئ. نعم، بارك الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو غسان محمد ابن عمرو الرازي، عرف به، ذكر كنيته واسمه ولقبه، قال: سمعت جريرا، جرير هنا جرير ابن عبد الحميد، وهناك جرير ابن حازم لكنه أرفع درجة، يقول: لقيت جابر بن يزيد الجعفي، راوي من الرواة، اتهم بالترفض، والترفض الأول ليس كرافضة زماننا، فرافضة زماننا كفار، ورافضة أيامهم هو من يبغض الشيخين ولا يكفرهما. العجيب أن بعض إخواننا أخبرني عن الكافر اللعين المدعو بياسر حبيب أظن، هذا الكافر الذي احتفل بموت عائشة رضي الله عنه، فأسأل الله أن يحرمه من أن يحشر مع عائشة ومع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ملحد خبيث كافر مرتد لا يشك أحد في كفره، يؤمن بالله واليوم الآخر إلا إذا كان من أصحاب مذهب ماذا؟ التقريب بين المسلمين والكفار إلى الله المشتكى. جابر بن يزيد الجعفي يقول: فلم أكتب عنه. لماذا؟ كان يؤمن بالرجعة. ما معنى؟ إذن هو ضعفه ووضح حاله. لماذا؟ لأنه مبتدع ضال، ما يجوز التمليس على المبتدعة، ما يجوز. يوم أن ملس أهل العلم على المبتدعة والضلال أصبح لا شأن لنا. يعني قس خبيث يوقف العالم على قدم واحدة ونحن لا قيمة لنا. لماذا؟ لأن كثيرا من أهل العلم جاملوا هنا. فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة. الرجعة هنا أن علي رضي الله عنه في السحاب وأنه سيرجع إلى الدنيا مرة ثانية، هذا معنى أنه كان يؤمن بالرجعة، أي أنه يقصد بذلك أي ما يزعمونه أن علي رضي الله عنه وطيب الله ثراه أنه في السحاب وأنه سيرجع مرة ثانية إلى الدنيا. وهذا من سخف عقولهم قبحهم الله. قال رحمه الله تعالى: الباب هو إخوان باب الكشف عن معايب رواة الحديث، لا، أن يكشف عن معايب الرواة، أن يكشف عن معايب كل من تصدى للدعوة ليس من أهلها. يعني إنسان ما ينبغي أن نجامل، وما ينبغي أن نحابي أحدا في ذات الله سبحانه، مع التقوى والورع، مع التقوى والورع، والقصد أن يكون النصيحة ليس التشهير وليس التجريح، والله أعلم بالسرائر وبما في القلوب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن الحلواني، الحسن ابن علي، قال حدثنا يحيى بن آدم صاحب كتاب، ها، صاحب كتاب ما تعرفونه الخراج، مطبوع بتحقيق شيخ شيوخنا أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، الخراج ليحيى بن آدم. قال حدثنا مسعر، مسعر ابن من؟ مسعر ابن كدام الذي كان يلقب بالمصحف فن في إسقان. قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث، يعني نحن تلقينا العلم عنه وسمعنا منه قبل أن يظهر بدعته أو قبل أن يعتقد بدعته، إذن أوضح أنه سمع منه قبل الابتداع، ومعنى هذا أنه ينبه على بدعته وضلاله. فإذا انحرف أحدنا عن الصراط المستقيم وجب بيان ذلك. قال رحمه الله تعالى: وحدثني سلمة بن شبيب. كل الذي قرأناه في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة، كم يوم جمعة؟ كم؟ الثامن من شوال، يعني ثامن أيام العيد، انتهى العيد. طيب الله يعني أن يبلغنا عيد الأضحى على خير وعلى تقوى عبودية لله سبحانه وتعالى. كله قال فيه حدثنا، إلا هذه الرواية ماذا قال؟ وحدثني. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين حدثنا وحدثني؟ يعني حدث مثل ما نحن الآن. وحدثني أي وحث. أحسن. أحسن يعني اختص. ذهب مسلم إليه وجالسه فحدثه وحده. وفي هذا أن العبرة ليست بالكثرة، لا يشترط أن يحضر لك 10,000 20,000 100,000 ونعد عد الرؤوس، لا، من الممكن أن العالم يستفيد منه رجل واحد، وينتفع الناس بهذا التلميذ أكثر من انتفاعهم بالشيخ. يعني انتفع المسلمون في مشارق الأرض ومغربها بمسلم أكثر من كثير من شيوخ. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثه وحده، قال حدثنا الحميد. ها ما اسمه؟ صاحب المسند المطبوع، مسند الحميد. قال حدثنا سفيان. من سفيان؟ انتبهوا انه الثالث، لا ابن عيينة. انا احببت ان اسمع الخطأ. انا قلت غالبا، غالبا، لان مسلما نزل هنا في الاسم، فهنا هو ابن عيينة، فقد يأتي ابن عيينة ثالثا في مسلم. علم عليها كفائدة وانت تمشي في الطريق، علم عليها كفائدة هكذا ان سفيان هنا مع كونه ابن عيينة الا انه اتى ثالثا. ابن عيينة اتى ثالثا، اتى ثالثا. اذا ليس شرطا ان ابن عيينة يأتي ثانيا، بل قد يأتي في مسلم، لكن في البخاري يأتي ثانيا، لان مسلما انزل من البخاري. نعم احسن. ايش ننظر للتلميذ والشيخ؟ نعم، من خلال التلميذ نعرف. والحميدي من مشايخ البخاري الصغار، لانه توفي سنة 19 و200. طيب، ومن مشايخ البخاري الصغار. من معه التقريب يا اخوان؟ من معه التقريب سريعا؟ انا قلت 19. من معه التقريب؟ ها، ما احد؟ تقريب التهذيب عندك في ال هات لي ترجمة عبد هات يعني اسمه عبد الله بن الزبير ابن عيسى الحميد. انظره، لان شككت في سنة الوفاة، يعني غالب ظني 9، وانا ما ادري لماذا قلت 19. توفي سنة 29 و200، لكن تأكد ان شاء الله، وهو صاحب المسند. نعم، مسلما؟ لا. هل مسلم هو الذي يهمل ام شيخ هو الذي يهمل؟ كان معروفا عندهم ان، لان الحميدية من اعظم الناس رواية عن سفيان بن عيينة، وهذا كان بدهيا عندهم، لكن نحن الآن لقلة العلم بالآثار وكثرة الجهل نضطر أن نعرف بمثل هذا، فكثير من أهل عصرنا ما يعرفون هذا الكلام. نعم. قال حدثنا سفيان، كان بدهيا عندهم أنه ابن عيينة. قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له وما أظهر؟ قال الإيمان بالرجعة، أنه أظهر الإيمان بالرجعة، يعني تلقى الناس عنه وأخذوا عنه العلم عندما كان لا يظهر بدعته، فلما أظهر بدعته لم يحابوه ولم يجاملوه ولم يقولوا نقرب بيننا وبينهم، إنما طعنوا فيه وتكلموا فيه ولم يروا عنه أحاديثه التي سمعوها. وجدته في تقريب التهذيب، ما ليس موجود، ما يوجد هنا، ما إن كان يوجد عند بعض الأخوات تتحسن بها به جزاه الله خير. أريد أتأكد. قال وحدثنا حسن الحلوان. الحسن ابن علي. قال حدثنا أبو يحيى الحمان عبد الحميد ابن عبد الرحمن الكوفي. قال حدثنا قبيصة. قبيصة ابن عقبة السوائي. قبيصة هذا رجل عظيم وهو من تلاميذ سفيان الثوري والمشايخ البخاري الكبار. دلف ابن أبي دلف ابن ملك الجبل كان يطوف بالعلماء ليأخذ عنهم العلم عندما كان سيف السنة عزيزا، وكان الأمراء يحرصون على أن يتعلم أبناؤهم العلم الشرعي والفروسية. فذهب بقدمه وحاشيته ليأخذ العلم عن قبيصة ابن عقبة وكان الشيخ في هذا الزمان زمان العزة والكرامة يجلس يخرج وقت ما يشاء ويجلس وقت ما يشاء وينصرف وقت ما يشاء عزة. فالخدم طرقوا الباب وأكثروا عليه وقالوا ابن ملك الجبل على بابك وأنت لا تخرج له. أعتقد لو ابن يعني الله المستعان، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه إلى الله وحده نسكو من أنفسنا قبل غيرنا. ابن ملك الجبل ويقف على باب، لكن اسمع، خرج وفي إزاره كسرة خبز. قال رجل رضي من الدنيا بمثل هذا، لا يريد فرصة ولا جفوة ولا يريد كذابا ولا يريد مشويا ولا يريد أن يجلس رجال الأعمال على سفرهم وقد يكون معظم مالهم من الحرام، إنما يريد وجه الله. قال رجل رضي من الدنيا بمثل هذا، ماذا يفعل بابن ملك الجبل؟ والله لا حدثتك أبدا. ويغلق الباب ويطرد ابن ملك الجبل. دلف ابن أبي دلف ابن ملك الجبل. انظر للعزة وللكرامة عندما كان أهل العلم أعزاء كرماء. هذا هو قبيصة. وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح. الجراح ابن مليح فيه ضعف، وهو والد الإمام الكبير، ثقة بين ضعيفين. ما معناها؟ أنه ثقة بين ضعيفين وهما أبوه وابنه سفيان. يقول سمعت جابرا يقول، لكن هو سمع شيئا وليس من الكذابين فيحمل على القبول. وابن حجر في هدي الساري نقل عن الإمام أحمد أن الراوي الضعيف إذا نقل قصة حضرها فتقبل، لأنه ليس متهما بالكذب، إنما ضعف من قبل حفظه. لكن إذا حضر شيئا أو سمع شيئا بنفسه ورآه فمثل هذا يقبل منه. يقول سمعت جابرا، جابر بن يزيد الجعفي، يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر. من أبو جعفر؟ صادق. أبو جعفر محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يدعي أنه سمع من أبي جعفر محمد بن علي 70,000 حديثا، معنى هذا فيه من الكذب. قال وحدثني حجاج بن الشاعر، نفس الكلام، حدثنا حجاج بن الشاعر. تعرف اسم أبيه؟ تفضل. حجاج بن يوسف أبو محمد الثقف. فعبلوا، انظر لشؤم الظلم، حتى لو قال الحجاج بن، حتى الاسم، لأن الحجاج بن يوسف الثقف الظالم هذا كان أبوه يوسف وسماه بالحجاج، فأصبح اسمه واسم أبيه واللقب والكنية تشترك مع الظالم. فعدلوا عن قولهم حدثنا حجاج بن يوسف إلى حجاج ابن الشاعر، فضل الله تعالى، إلى حجاج ابن الشاعر، وهذا لشؤم الظلم. وأن الظلمة مبغوضون، وأن التاريخ لا يذكرهم إلا بكل شر، فمن أراد أن لا يذكر بالشر فلا يظلم. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي، قال شيخ الإسلام، قال الإمام أحمد لأحد إخوانه ارحل إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. هذا هو يعني تزكية من أعلى درجات التوثيق والتزكية. قال سمعت زهيرا، من زهير؟ لا تنسى زهير بن حرب، ها، من زهير؟ من زهير؟ أتلفت يمينا وشمالا و... ها، من زهير؟ هل هو زهير بن حرب؟ ها؟ أم زهير بن معاوية؟ أحسنت، هذا زهير بن معاوية شيخ الإمام أحمد وشيخ أحمد بن يونس. قال سمعت زهيرا، زهير بن معاوية يقول، قال جابر أو سمعت جابرا يقول الجعفي إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000، يعني يتهمونه بالكذب وبالمبالغة، أو أنه خشي أن يحدث بهذا الكلام المكذوب فيفضح. قال وحدثني إبراهيم، قال وحدثني إبراهيم ابن خالد اليشكري، قال سمعت أبا الوليد، أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، هل هو صاحب المسند؟ أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، هل هو صاحب مسند الطيالسي؟ لا أدري، هذه موجعة. نعم، هل هو صاحب المسند؟ أحسن أنت اليوم، يعني ترمي، ليس صاحب المسند، صاحب المسند سليمان ابن داود، أبو داود الطيالسي. نعم. قال سمعت أبا الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك يقول سمعت سلامة، وأبو الوليد هذا من مشايخ البخاري، يقول سمعت سلامة بن أبي مطيع يقول سمعت جابرا الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، من سفيان؟ ابن عيينة، فضل. قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قول عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فقال جابر لم يجئ تأويل هذه. قال سفيان وكذب، فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ فقال إن رافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا أنه يريد عليا أنه ينادي اخرجوا مع فلان. يقول جابر فذا تأويل هذه الآية وكذب كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. وهذا من تحريف الرافضة، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. أبوهم أي علي يقصدون عليا رضي الله عنه أرضاه، وأنه يكون في السحاب ويقول اخرجوا مع فلان. الخميني لعنة الله تعالى عليه والملائكة والناس أجمعين، هو وأشباهه وأشكاله وكل من حمل عقيدته حرف دينهم فوق تحريفه وأتى بولاية الفقيه، وأن كل مال المهد المنتظر أصبح يكون لفقيههم وهو المقصود، وحرف في دينهم أكثر مما كان محرفا. قال وحدثني سلمة، ومن قبل قال سلمة بن شبيب أصبح معروف. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، سفيان ابن عيينة، قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا. يعني لو أعطيت من الدنيا ما أعطيت ما أستحل أن أحدث بحديث واحد مما حدث به هذا الجعفي الرافضي الكذاب. قال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازية قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم، شيخ طويل، عفوا، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. يعني نعم أنا رأيت هذا، يعني رأيت هذا الرجل، و يعني هذا الحارث ابن حصيرة رجل شيعي، شيعي يصر على أمر عظيم، على بدعة. نعم شيخ طويل السكوت، رجل له سمت وله دل وله هد، لكن هدي وسمته لا قيمة له إذا كان مبتدعا، تراه تنبهر وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يقول تسمع لقوله. وإن كانت في المنافقين فالابتداع أيضا نوع من النفاق، وإن كان ليس نفاقا اعتقاديا. حدثني أحمد ابن إبراهيم الدورقي، أحمد له أخ يقال له يعقوب ابن إبراهيم، قال حدثني عبد الرحمن ابن مهد إمام الكبير شيخ الإمام أحمد عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، يعني رجل يكذب يثني به عن الكذب، وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم، رقم يعني الكتابة أو الكتاب، يزيد فيها ما معناه كناء عن الكذب، يعني هذا كذاب وهذا كذاب. فسبحان الله ورضي الله عن أمتنا. يعني الآن عندما نقول مثلا إن عمرو بن خالد كذاب لا تسمع له، تجد من يدافع عنه ويدعى أنه من أهل السنة، ماذا يعني، ماذا يعني الدفاع عن المبتدعة وعن الكذابين وعن الضلال؟ هذا منهج السلفين رحمة الله تعالى عليه. قال حدثني حجاج بن الشاعر، قلنا عدل عن اسم أبي إلى وصف أبي فأبوه كان شاعرا. قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشع شيخ الإسلام مشايخ الإمام البخاري، قال حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إن لي جارا، ثم ذكر من فضله، يعني قال رجل فاضل وتقي ونحسبه على ورع وعلى دين، ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته دائما. فكيف أقبل منه الحديث؟ قد يوجد بعض الناس يعني على من الطوائف المبتدعة على خير في الدين، نعم نعم، لكن العبرة بسلامة وصحة المنهج، العبرة بصحة وسلامة المنهج والعقيدة. يعني رجل فاضل ورجل خير وشهد على تمرتين ما أجاز شهادته. وحدثني محمد بن رافع الإمام الكبير، هذا الرجل الفاضل العظيم، محمد بن رافع النيسابوري، كما أن مسلم النيسابوري كان مجلسه مهيبا رحمة الله تعالى عليه، وكان لا يسمح لأحد في مجلسه أن يتبسم في حال قراءته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إدلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبحر في هذا المقام. فأحد غلمان الطاهرية عندما كان أبناء طاهر ابن الحسين الخزاعي سلاطين وأمراء لخراسان ومن جملتها نيسابور، فتبسم في المجلس فأغلق الكتاب وقال: وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. ثم أرسل لعبيد الله ابن طاهر ابن الحسين، وكان أمير خراسان في هذا الوقت، قال: منذ متى وكان يبتسم في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رحمك الله. فأمر السلطان بضرب عنق الغلام ليكون عظة وعبرة لغيره، فاحتال إخوانه من الطلاب لخلاصه، أن الذي ضحك كان غيره، احتالوا لإنقاذ هذه الروح. وغضب محمد بن رافع فأراد السلطان أن يسترضيه، فأرسل إليه 50,000 درهم، يعني 50,000 تعادل 5,000 دينار، 5,000 في 1,000 كم تعادل؟ تعادل 5,000,000 جنيه الآن. أرسله إليه من أجل أن يتلطف معه وأن يسترضيه. فعندما أتاه الرسول بها قال: ارجع إلى سيدك وقل له إن الشمس بلغت الحيطان وقد آن لها أن تغرب. ما فهمتم العبارة؟ إن الشمس بلغت الحيطان، يعني أنا رجل قربت 80 من عمري وقد آن لي وقد اقترب رحيلي من الدنيا، ماذا أفعل بها؟ وأصر أن يرجع بها إلى السلطان. فأتاه ابنه وقال: يا أبتي، ما عندنا الليلة إلا خبز وبقر، خبز وفجر، هذا إدامنا الليلة. فخشي أن يذهب ابنه وراء رسول السلطان وأن يأخذ شيئا من هذا المال، فأرسل رسولا مع رسول السلطان يوصل المال إلى السلطان. قد آن للشمس أن تغيب. أقول: طيب الله ثراهم. عندما اعتزوا بالله أعزهم الله، بس ولا أزيد. فإذا اعتز أهل العلم وأهل الدعوة بغير الله فالله المستعان. لا نعتز إلا بالله وحده، وفيه الكفاية وفيه المنعة، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وما قدره كان، وما لم يقدره لا يكون. فاعتصم بالله وحده، رضي الله عنهم وأرضاه. وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق حدث جمعا فيه محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر. سواء كان معا أو كان كل واحد في مجلس. فقال كل واحد منهما لمسلم: حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر. فجمع بينهما. قال قال معمر عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف، ومعمر معمر بن راشد الصنعاني البصري، أصله بصري، سافر إلى اليمن، وأهل اليمن أذكياء وما ذلك، وأنا أحب قبائل اليمن خاصة قبيلة مراد، هم إخواني في الله وتأخينا إلى يوم القيامة إن شاء الله. أهل أذكياء. أراد معمر أن يرجع إلى البصرة، قالوا ماذا تريد؟ قال أريد أمي. قالوا احبسوه جنوه لكن في سجن ذهبي. فزوجوه فبقي عندهم، فأصبح يقال له معمر ابن راشد الصنعاني بعد أن كان بصريا، وله كتاب الجامع، الجامع لمعمر ابن واحد محمد مطبوع مفقود مخطوط سرعة، جامع معمر ابن واحد أحسن سام واحدة من الثلاث، محمد قال مفقود أنعم وأكرم لطلاب العلم طبع أين طبع؟ فماذا؟ اسرع الوقت كاد للشمس أن تغرب لا تعلم. ثامن واحدة من الثلاث وتعلم. لماذا؟ وقف حمار الشيخ في الطين، ما استطاع أن يتكلم لا تدرون، مطبوع في نهاية مصنف عبد الرزاق. يا طلاب العلم انتبهوا للكتب إذا أمسكتموها. قال معمر قال أيوب أيوب ابن أبي تميمة السختيان الإمام الكبير، يقول معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث عكرمة ثم قال سمعت عكرمة. وهذا ليس من الغيبة المحرمة، إنما هو من النصيحة لله ولدينه. قال حدثني، قال مسلم حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار شيخ الإمام أحمد قال حدثنا همام بن يحيى العوزي قال قدم علينا أبو داود الأعمى. أبو داود اسمه نفيع ابن الحارث القاص، قصاص الأعمى المتفق على بعضه، صاحب قصص وحكايات. فجعل يقول حدثنا البراء وحدثنا زيد قال وحدثنا زيد بن أرقم، فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارس. طاعون أصاب الناس وكان رجلا سائلا يسألهم أطعموني أطعموني، فوجد إن الحديث وهيبة الحديث والأسانيد لها شأن عظيم في الأمة في هذا الوقت، فظل يقول حدثنا البراء حدثنا زيد بن أرقم حدثنا وحدثنا، وهو لم يسمع من هؤلاء إنما هو متهم. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون الإمام الكبير أبو خالد الواسطي شيخ الإمام أحمد الذي خاف منه من؟ المأمون. لولا يزيد بن هارون لعلمت القول بخلق القرآن. قال بعض مجالسين: ومن يزيد بن هارون يا أمير المؤمنين؟ أنت أمير المؤمنين، أمير المؤمنين الذي أزال دولة أخيه الأمين، وكان من فصاح لبني العباس، يخشى من عالم؟ نعم نعم يخشى من عالم، خاف من الله حق، خشي الله حق الخشية، فخوف الله منه أمير المؤمنين. لماذا؟ قال أخشى أن يرد علي وأن تحدث فيه. قال أنا أفيك بخبر. هذا واختلى بيزيد بن هارون أبي خالد. قال يا أبا خالد لي إليك حاجة. فانفرد به فقال إن أمير المؤمنين المأمون يريد أن يظهر القول بخلق القرآن. قال فيه ما كان أمير المؤمنين يحمل الناس على ما لا يعرفونه. أمير المؤمنين سيدنا وتاج رؤوسنا ومن بني هاشم بني العباس، فليفعل ما شاء وليقل ما شاء، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ما قال هذا رحمة الله تعالى، إنما قال كلمة الحق. ولي الأمر له أن يحل ما يشاء وأن يحرم ما شاء، وعلينا أن نسمع منه. من قال هذا؟ من قال هذا؟ التحليل والتحريم حق خالص لله عز وجل، ما يوجد شيء اسمه يحل ما حرم الله أو أن يحرم ما أحل الله. نطيعهم إذا أطاعوا الله، أما إذا عصوا الله فلا طاعة لهم عليه. ولا نرى الخروج على حكامنا ومن ولاهم الله أمرنا، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال أتستطيع أن تحدث الناس بهذا إذا جمعتهم لك؟ فلما كان في اليوم الثاني جمع طلاب يزيد ابن هارون رحمة الله تعالى عليه وصاحب الكبار، واجتمع الناس، قال قم حدث الناس بما حدثتني البارحة. قال إن أمير المؤمنين المأمون يريد أن يقول بخلق القرآن وأن يعلن بذلك. فقال يزيد بن هارون كذاب، لم يكن أمير المؤمنين ليحمل الناس على ما لم يعرفوه، أي أن هذا كلام باطل. فرجع إلى المأمون قال لعب بك الرجل، سخر منك وضحك وجعلك أخوك. قال قد كنت أعلم يا أمير المؤمنين. قال هذا والله ما خشيته، هذا الذي أنا أخاف منه رحمة الله تعالى عليه. عمي من البكاء من خشية الله. وعموما أنا ما أريد أن أترجم تراجم واسعة لهؤلاء الأفاضل إلا عندما يسر الله لنا، وأسأل الله أن يسر لنا بمنه وكرمه عندما ندخل للصحيح، فلنا موقف آخر مع التراجم. قال أخبرنا همام بن يحيى العوذي قال دخل أبو داود الأعمى، قلنا اسمه نفيع، على قتادة، فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا. فقال قتادة كان هذا كان سائلا قبل الجارك، يعني طاعون، يقال له طاعون الجارك، لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. من سعد بن مالك؟ سرعة أبو سعيد الخدري، أحسنتم. وهل كان أبو سعيد الخدري بدريا؟ ما تعقلون؟ كان صغيرا. ها؟ إيش؟ سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص. وكلمة قتادة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافى إلا عن سعد بن مالك فيها نفس. فلعل قتادة لم يسمع من سعيد عن بدرين إلا عن سعد بن أبي وقاص، لكن روى عن عمر وروى عن غير واحد من البدرين، ولكن هو أراد أن يبطل قول أبي داود نفيع الأعمى أنه لقي 18 بدريا، يعني من أهل بدر يعني. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وآل أبي شيبة سبعة، فنذكرهم بعد إن شاء الله، لأن الوقت أرى الوقت يعني يجري جريا والله المستعان. وإخواننا كتبوا بعض الأسئلة فمن أجل أن أجيب عليها قبل أن ننتهي الدرس إن شاء الله. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن رقبة ابن مصقلة أن أبا جعفر الهاشمية المدنية كان يضع أحاديث كلام حق، يعني يأتي الكلام كلام حق لكنه يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الوضعين، ويقال له عبد الله ابن مسور المدائني أبو جعفر الهلكي. طيب نقف إن شاء الله عند حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم ابن حماد، وهنا الكلام ما زال على الكشف عن معايب الرواة. بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهر هذه الآثار أن مسلما لا يرى الرواية عن الضعفاء ولا عن من روى بنوع ولا عن من رمي. لماذا كتبتها روى؟ لعلها روية بنوع بدعة. ولكن البخاري رحمه الله تعالى يرى الرواية عن الرمية بنوع بدعة ما لم يستحل الكذب، وكان ثقة في روايته. فما هو الراجح؟ الراجح جواز الرواية عن الرمية بدعة عند الشيخين، فهذا روى عن جمع من رمي بدعة، وهذا روى عن جمع من رمي بدعة، لكن لهم انتقاء ولهم اختيار، يعرفون صحيح أحاديثه ولهم تفصيل في هذا، سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. الوقت يضيق بي هذا، والسبب أن أتعجل. لا، في كل الكتب يعني هل عموما أنت الذي كتبت السؤال؟ طيب الله يحفظك. ارجع لترجمة أذان ابن تغلب في ميزان الاعتبار، ستجد فائدة طيبة إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام أبي عبد الله الزاهدي. لأن البدعة إما أن تكون كبرى أو صغرى، فالكبرى لها حكم والصغرى لها حكم، إما أن يستحل الكذب أو لا يستحل الكذب. إذا كان لا يستحل الكذب فهل روى ما يؤيد بدعته أم روى ما لا يؤيد بدعته؟ هذا كله فيه تفصيل، وإن شاء الله أفصل في وقت آخر، لأن المغرب قد أزف جدا، هذا هو الذي يجعلني أسرع. أخرج ابن المنذر عن أنس في قوله تفسير قوله تعالى إنما ظهر منها الفحل والخاتم، وليصلح إذا كان صحيحا أو ضعيفا أن يتقوى به الأثر الذي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير نفس الآية، علما بأن الشيخ الألباني رحمه الله قال إن أثر ابن عباس ضعيف جدا. لا، الضعيف جدا لا يتقوى بشيء، بل يزداد ضعفا على ضعف إذا كان راويه ضعيفا. فالضعيف الذي يتقوى إذا كان هذا من طريق وهذا من طريق، ولا يكون الراوي قد أخطأ، ولا يكون الصف واحدا في السندين، هذا الذي يتقوى. وعلى تفصيل في تقوية الحديث الضعيف أو الأثر الضعيف بالأثر الضعيف. أما الضعيف جدا فلا يتقوى بضعيف، ويبقى على ضعفه الشديد. طيب إن شاء الله، تفضل. إن شاء الله بإذن الله نسعى، يعني بإذن الله من الأسبوع القادم بإذن الله، يعني أقصى شيء أن يكون من الخامسة والنصف إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، يعني أحاول أن أصل العصر هنا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، وأنا سأحاول إن شاء الله، وإن كانت الخطبة في القاهرة فأسأل الله أن يعيننا ونأتي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عندنا، ولا المال مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.